محاضرات في علم المنطق للأستاذ الشيخ علي العبود، ألقيت في سنة 1424 هجرية، جامعة آل البيت العالمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بقي مطلب سريع فيما يتعلق بالذاتي. ذكرنا أن هناك قاعدتين بالنسبة للفاصل. القاعدة الأولى أن مقوم العالي مقوم للسافل ولا حد. القاعدة الثانية والتي لم يذكرها الشيخ المضفر، مقسم السافل مقسم للعالي ولا عكس. وهذه القاعدة واضحة كالحساس، فإن الحساس عفوا كالناطق، فإن الناطق نسبته إلى الحيوان أنه فصل مقسم، فالناطق يقسم الحيوان إلى ناطق وغير ناطق، وأيضا يقسم العالي وهو الجسم نامي إلى ناطق وغير ناطق. فهنا الناطق يقسم السافل وهو الحيوان، ويقسم العالي وهو الجسم النامي ولا عكس. كالحساس، فإن الحساس يقوم فإن الحساس يقسم العالي وهو الجسم النامي، الحساس يقسم العالي وهو الجسم النامي إلى حساس وغير حساس، ولكن لا يقسم السافل وهو الحيوان، لأن الحساس نسبته إلى الحيوان فصل مقوم وليس فصلا مقسما، لأن الحساس مأخوذ في ماهية وحقيقة الحيوان. الحيوان هو جسم حساس متحرك بالإرادة. إذن الحساس لا يقسم الحيوان بل يقوم الحيوان، فهنا نجد أن الحساس يقسم العالي وهو الجسم النامي، لكنه لا يقسم السافل وهو الحيوان. وبناء على ذلك نقول ما كان مقسما للسافل يكون مقسما للعالي ولا عكس، إذ ليس كل ما كان مقسما للعالي يكون مقسما للسافل. بهذه الفقرة تم الكلام عن الذاتيات. قلنا أن الكليات المحمولة أو الكليات الخمسة على نحوين، فإن الكلي إما أن يكون مقوما لذات الموضوع المحمول عليه وهذا هو الذاتي، أو يكون الكلي ليس مقوما لذات الموضوع المحمول عليه وهذا هو العرضي. فإن الضاحك مثلا يحمل على الموضوع وهو الإنسان، يقال الإنسان ضاحك، ولكن الضاحك يعتبر محمولا خارج عن ذات الموضوع. ومعنى أنه خارج عن ذات الموضوع بمعنى أن الموضوع وهو الإنسان لا يتقوم بالضاحك، بخلاف الموضوع وهو الإنسان فإنه يتقوم بالناطق. هذا القسم هو المعبر عنه بالعرضي. فبناء على ذلك نستطيع أن نقول أن العرضي هو المحمول، هو المحمول الخارج عن ذات الموضوع كالضاحك. فإن الضاحك يحمل على الإنسان وهو الموضوع فيقال الإنسان ضاحك، وهو خارج عن ذات الموضوع، ومعنى أنه خارج بمعنى ليس جزءا من حقيقة الموضوع، من حقيقة الإنسان. نعم، الضاحك يلحق الإنسان بعد تقوم الإنسان بجميع ذاتياته، بعد أن يتقوم الإنسان بالحيوانية والناطقية يلحقه الضاحك، يلحقه الماجي، يلحقه الشاعر الكاتب وما شابه ذلك. هذا هو المعبر عنه بالعربي. لذا قال ثانيا عند عنوان الذاتي والعربي، ثانيا العربي هو المحمول، ولهذا يجب أن يقول هو المحمول، لأن الكلام في الكليات الخمسة، وقلنا أن الكليات الخمسة كلها أمور محمولة على موضوعاتها، هو المحمول الخارج. بمجرد أن يقول المحمول الخارج يخرج الذاتي بجميع أقسامه، الجنس والنوع والفاصل، لأن الذاتيات وإن كانت محمولة لكنها ليست خارجة، بل هي إما تمام حقيقة الموضوع أو جزء من حقيقة الموضوع. هو المحمول الخارج عن ذات الموضوع. لاحقا له، يعني الضاحك يلحق الموضوع، لاحقا له يعني يعرض على الموضوع، فيقال الضاحك يعرض على الإنسان، الماشي يعرض على الإنسان، بعد تقومه يعني تقوم الموضوع بجميع ذاتياته، كالضاحك اللاحق للإنسان، والماشي اللاحق للحيوان، والمتحيز يعني ما يدخل حيزا اللاحق للجسم. وعندما يتضح هذا الاصطلاح ندخل الآن في بحث باقي الكليات الخمسة، وقد بقي منها أقسام عربي، فإن العربي ينقسم إلى نعم لا نحتاج إليه في مقام التعريف، لكن لا يضر الاتيان به، ما يضر التعريف اذا جئنا بقيد يمنع من دخول لا يمنع من دخول الاغيار ولا يجمع جميع الافراد، هنا يكون القيد ضائرا. هنا نقول ما يجب الالتفات اليه هو هذا الامر، عندما قال أن العربي هو المحمول الخارج، المحمول الخارج في اصطلاح المنطق والفلسفة يقال على أمرين، على معنيين، التفتوا لهذا المطلب مفيد. عندنا الخارج المحمول بالمعنى الأعم، والخارج المحمول بالمعنى الأخف. الخارج المحمول بالمعنى الأخر هو المعبر عنه بالمحمول من الصميمات. المحمولات على قسمين، محمولات من الصميمة ومحمولات بالضميمات. ما هو الفرق بين المحمول بالضميمة والمحمول من الصميمات؟ وهذا بحث مهم على صعيد الفلسفة، على صعيد المنطق، وسوف نتطرق إليه في الجزء الثالث لمطلب هناك. ما هو الفرق بين المحمول بالضميمة والمحمول من الصميمة؟ التفت معي، إذا قلت الكتاب أبيض، لا شك أن الأبيض عرض على الكتاب وحمل على الكتاب، ومن الواضح أن الأبيض هو من المحمول الخارج عن ذات الموضوع، لأن ليس حقيقة الكتاب أنه يتقوم بالأبيض، بدليل أن الكتاب لو كان يتقوم بالأبيض إذن الكتاب الأسود لا يعد كتابة. إذا نجد أن الأبيض نسبته إلى الكتاب نسبة عرضي إلى الذات. إذا الأبيض هنا يعد من المحمول الخارج، ولكن عروض البياض على الكتاب لا يكون إلا بانضمام البياض إلى الكتاب، بمعنى لا يتصف الكتاب بأنه أبيض إلا إذا انضم البياض إلى الكتاب. إذا انضم البياض إلى الكتاب قيل أن الكتاب أبيض. إذا الأبيض حمل على الكتاب، وهذا المحمول يعبر عنه بالضميمة، بمعنى أنه وصف الأبي عفوا وصف الكتاب بأنه أبيض بواسطة انضمام الأبيض إلى الكتاب. لما انضم البياض إلى الكتاب قيل أن الكتاب أبيض. هذا المحمول هو محمول خارج عن ذات الموضوع، يعبر عنه بالمحمول بالضميمة. في قبال هذا عندنا محمول خارج يعبر عنه بالمحمول من الصميمة. من قبيل ماذا المحمول بالصميمة؟ من قبيل إذا قلت الإنسان ممكن الوجود، يعني ليس واجب الوجود. ومعنى أنه ممكن الوجود، ما هو معنى ممكن الوجود؟ يعني ليس وجوده واجب وليس عدمه واجب. ما هو الدليل؟ لو كان الإنسان وجوده واجب لم يعدم، لم يموت، لم يمت. ولو كان عدمه واجب لم يوجد. إذن هو ممكن الوجود، يعني يمكن أن يوجد يمكن أن لا يوجد. الوجود بالنسبة إليه ليس ضروري، والعدم بالنسبة إليه ليس بضروري. الإنسان ممكن، يعني ممكن الوجود، يعني ليس واجب الوجود وليس ممتنع الوجود. إذا قلت الإنسان ممكن، هنا ممكن محمول حمل على الإنسان. هذا المحمول هل يتقوم به ذات الموضوع؟ يعني هل الإنسان متقوم بالإمكان؟ أنتم ليس متقوما بالإمكان، لأن الإنسان لا يتقوم إلا بالجنس والفصل، بالحلوان والناطق. إذا نجد أن كلمة ممكن من المحمول الخارج عن ذات الموضوع. الممكن خارج عن ذات الموضوع وهو الإنسان. ولكن هل الإنسان يتصف بالإمكان إذا انضم الإمكان إليه؟ يقول لا، إنما الإمكان ينتزع من نفس ماهية الإنسان. بمعنى العقل عندما يلتفت المطلب دقيق، العقل عندما يحلل ماهية الإنسان يجد أن ماهية الإنسان الوجود ليس واجب بالنسبة لها، والعدم ليس واجب بالنسبة لها. فهي أي حقيقة الإنسان متساوية النسبة إلى الوجود والعدم. ومعنى أن حقيقة الإنسان متساوية النسبة إلى الوجود والعدم، بمعنى أن الوجود ليس أرجح من العدم، وليس العدم أرجح من الوجود. ليس الوجود ضروري بالنسبة لحقيقة الإنسان، وليس العدم ضروري بالنسبة إلى حقيقة الإنسان. إذن العقل إذا حلل حقيقة الإنسان قال نسبة الوجود والعدم إلى الإنسان على حد سواء. ومعنى تساوي النسبة هو الإمكان، لأنه ما معنى الإمكان؟ يعني ليس ضروري الوجود وليس ضروري العدم. إذا نجد أن الإنسان يتصف بالإمكان، ليس هناك إنسان وهذا الإنسان ينضم الإمكان، ضمام الإمكان إليه ماذا؟ يقال الإنسان ممكن، الأمر ليس كذلك، بل يقال أن الإمكان هو محمول انتزع واستخرج من صميم الموضوع. ومعنى أنه استخرج من صميم الموضوع أي أن العقل عندما حلل الإنسان أدرك أنه ممكن الوجود. هذا المحمول هو المعبر عنه بالمحمول من الصميم. إذن إذا قلنا ما الفرق بين هذين المثالين، بين قولنا الكتاب أبيض، نقول الأبيض هو محمول خارج ولكن ليس منتزع من وصف الكتاب أو عند تحليل الكتاب. ينضم الأبيض إلى الكتاب فيقال الكتاب أبيض، هذا يعبر عنه بالمحمول بالضميمة، بينما المحمول من الضميمة ذلك المحمول أيضا هو عرضي. الإمكان قلنا هو عرضي خارج عن ذات الإنسان لكنه ينتزع من صميم الموضوع عند تحليله. إذا كلاهما من الخارج المحمول لكنه محمول بالضميم من الضميمة ومحمول بالضميمة. إذا عندما نقسم المحمول إلى من الضميمة وإلى بالضميمة، ما هو مقسمهما؟ هو الخارج المحمول العرضي، فيقال العرضي إما أن يكون محمولا من الضميمة كقولنا الإنسان ممكن وجود، أو محمول بالضميمة كقولنا الإنسان الكتاب أبيضان. كلاهما يكون من الخارج محمول. التفت هنا، المحمول من الصميمة هو الذي عبروا عنه بالخارج محمول. لماذا؟ لأنه مستخرج من صميم الموضوع، فهو خارج من صميم الموضوع، عبر عنه بالمحمول من الصميمة، الخارج المحمول. بناء على ذلك نقول الخارج المحمول تارة يراد منه بالمعنى الأعم، ومعنى أن الخارج المحمول يراد منه المعنى الأعم أي يشمل المحمول من الصميمة والمحمول بالضميمة، لأن المحمول بالضميمة والمحمول من الصميمة كلاهما من الخارج محمول. ومعنى هنا من الخارج المحمول بمعنى ماذا؟ ليس مقوما لذاك الموضوع. وقد تسمع أن الخارج المحمول يراد به فقط المحمول من الصميمة لأنه خارج عند تحليل ذاك الموضوع، ولهذا نقول الخارج المحمول على نحوين. قد تقرأ في بعض الكراسات المنطقية والكتب المنطقية أن هذا محمول من الخارج ويراد به المحمول من الصميمة، فيقال إذا لماذا في قولنا الكتاب أبيض أيضا هذا من الخارج المحمول؟ إذا الشيخ المظفر عندما قال العربي هو المحمول الخارج ماذا يريد؟ يريد فقط هل المحمول من الصميمة أو الاثنين؟ الاثنين، يريد من الصميمة وبالضميمة. فليس هنا المحمول الخارج الذي هو اصطلاحا خاص للمحمول من الصميمة، لا يريد الاثنين. فالتفت لهذا المطلب. إذا اتضح تعريف العربي ننتقل إلى النقطة الثانية وهي خصائص العربي. الأشياء تعرف من خلال ما يقابلها، فنحن قد ذكرنا خصائص الذات وذكرنا أن للذات خمس خصائص. الخاصية الأولى قلنا أن الذات بين الثبوت، إذن العرضي ليس بين الثبوت، ومعنى أن الذات بين الثبوت بمعنى لا يحتاج إلى دليل، لا يحتاج إلى برهان. ثبوت الحيوانية الناطقية للموضوع للذات وهو الإنسان بين ثبوت واضح بخلاف العربي، فإن ثبوت الشاعر للإنسان يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى برهان، يحتاج إلى تأمل. أما ثبوت الحيوانية الناطقية للإنسان هذا أمر واضح بخلاف ثبوت الضاحك والشاعر للإنسان. فالخاصية الأولى أن العربي ليس بين ثبوت، يحتاج إلى دليل ووسط. الخاصية الثانية، قلنا أن الذاتي ماذا؟ لا يحتاج إلى علة وراء علة ذات، بينما العربي يحتاج إلى علة وراء علة ذات. بمعنى نحتاج إلى علة توجد الإنسان، ونحتاج إلى علة تثبت أنه ضاحك، أنه شاعر، أنه كاتب. فنحتاج إلى علتين، علة للذات للموضوع وعلة للعرضي المحمول، بخلاف الإنسان حيوان ناطق لا نحتاج إلا إلى علة واحدة. نحتاج إلى علة للإنسان وهي نفس العلة للحيوان ناطق، وهذا معنى أن العربي يحتاج إلى علة وراء علة الذات. يحتاج ثبوت الضاحك للإنسان إلى علة غير علة ثبوت نفس الإنسان. هذه الخاصية الثانية. الخاصية الثالثة، قلنا أن أجزاء الذات تتقدم تصورا على نفس الذات. أولا الإنسان يتصور الحيوان والناطق، ثم بعد ذلك يتصور الإنسان، من باب تقدم الجزء على الكل. الكل لا يتحقق إلا أولا بوجود الأجزاء، خلافا للعرب. العربي ماذا نقول؟ نقول الذات تتقدم على العربي، اولا الانسان، ثم بعد ذلك الضاحك، ثم بعد ذلك الشاعر، ثم بعد ذلك الكاتب. بينما هنا نقول اولا الحيوان والناطق، ثم الانسان. الخاصية الرابعة، قلنا ان الذاتي يستلزم ارتفاعه وانتفاءه انتفاء الذات. اذا انتفت الحيوانية الناطقية انتفى الانسان، بينما العربي انتفاءه لا يستلزم انتفاء الذات. انتفاء الضاحك عن الانسان، انتفاء الكاتب، انتفاء الشاعر لا يستلزم انتفاء الانسان. الخاصية الخامسة، قلنا أن الذات يمتنع تصوره، أن الذات يمتنع تصور ارتفاعه مع بقاء تصور الذات. بمعنى يستحيل أن تتصور عدم الحيوان الناطق مع بقاء تصور الإنسان. بمجرد أن لا تتصور الحيوان الناطق أيضا لا تتصور الإنسان، بينما العربي لا تستطيع أن لا تتصور الضاحك مع ذلك تتصور الذات وهو الإنسان. هذه هي الخصائص التي تميز العربي عن الذات. إذا اتضح ذلك ننتقل إلى المطلب الثالث، وهو تقسيمات العربي. العربي قسم من خلال عدة أنحاء، ويمكن إيجاد تقسيمات العربي إلى ثلاثة تقسيمات. التقسيم الأول، تقسيم العربي على أساس اختصاصه بموضوعه وعدم اختصاصه بموضوعه، إلى عربي خاص وإلى عربي عام. العربي الخاص هو المحمول الذي يحمل على أفراد حقيقة واحدة حملا عرضيا من قبيل ماذا؟ الإنسان ضاحك. نجد أن الضاحك مختص بأفراد الإنسان، أي مختص بأفراد حقيقة واحدة وهي أفراد الإنسان، لأن غير الإنسان لا يكون ضاحكا. فالضاحك بالنسبة للإنسان يعبر عنه أنه عرضي خاص، لأنه مختص بأفراد حقيقة واحدة. أما إذا كان المحمول العرضي لا يختص بأفراد حقيقة واحدة، بل يشمل أفراد حقيقة تلك الحقيقة وحقيقة أخرى، هذا يعبر عنه بأنه عرضي عام. من قبيل ماذا؟ من قبيل قولنا الإنسان ماشي. الماشي هنا لا يختص بأفراد حقيقة الإنسان فقط، بل يشمل حقائق أخرى، حقيقة أفراد حقيقة البقر، أفراد حقيقة الفرس، وبقية أفراد الحيوان. هذا يعبر عنه بأنه عربي عام. فالعربي على أساس اختصاصه بأفراد موضوعه وعدم اختصاصه يقسم إلى عربي عام وعربي خاص. احفظ أساس التقسيم في كل تقسيم، سوف يأتي في مبحث القسمة يجب أن يفرض الأساس واحد لكل تقسيم. فعلى أي أساس يقسم العربي إلى عام وخاص؟ نقول على أساس الاختصاص وعدم الاختصاص. يأتي هذا. قال الخاصة والعرض العام. الأولى أن يعبر بدل كلمة العرب العربي، للفرق الدقيق بين العرض والعربي. المفروض أن يعبر عنه بالعربي، فيقال عربي عام عربي خاص. أما إذا عبر أنه عرب هذا تسامح واشتباه، وسوف يأتي وجه ذلك الاشتباه عندما نتطرق للفرق بين العرض والعربي. لأن العربي، إذا هنا وإن عبر الشيخ المظفر بكلمة العرب لكن يريد به العربي، لا يريد به العرب الذي يكون قسيما للعربي. قال لأن العربي إما أن يختص بموضوعه الذي حمل عليه، أي معنى الاختصاص، أي لا يعرض لغيره كالضاحك، فإنه فقط يعرض على الإنسان ولا يعرض على غيره، فهو الخاصة أو العرضي الخاص، سواء كانت مساوية لموضوعها. المساواة هنا بحسب الأفراد لا بحسب المفهوم، كالضاحك بالنسبة إلى الإنسان. ما النسبة بين الإنسان والضاحك من ناحية المصداق والوجود؟ نسبته تساوي، كل من صدق عليه أنه إنسان صدق عليه أنه ضاحك والعكس. أو كانت مختصة ببعض أفراده كالشاعر، الشاعر والخطيب والمجتهد العارض على بعض أفراد الإنسان. التفت معي هنا عندما قال مختص ببعض أفراده أفراد الإنسان، لابد أن نقيد الشاعر بالقوة، عفوا الشاعر بالفعل، الشاعر بالفعل يعني من يكون شاعرا فعلا، وليس كل أفراد الإنسان. لكن إذا قلنا الشاعر بالقوة يعني استعداد أن يكون شاعر، استعداد أن يكون شاعرا، هذا يشمل جميع أفراد الإنسان. فلا بد أن يقول كالشاعر والخطيب والمجتهد بالفعل، أما إذا كان بالقوة فهو يشمل جميع أفراد الإنسان. التفت هنا عندما قال سواء كانت مساوية لموضوعها بعبارة أخرى يعني شاملة لجميع أفراد الموضوع. هنا نستطيع أن نذكر التقسيم الثاني للعربي، وهو أن العربي ينقسم إلى عربي شامل وعربي غير شامل. على أي أساس نقول العربي إن كان شاملا لجميع أفراد موضوعه فهو شامل، وإذا لم يكن شاملا فهو غير شامل؟ مثلا الضاحك بالنسبة إلى الإنسان، الإنسان ضاحك، الضاحك شامل لجميع ماذا؟ أفراد الإنسان، فيقال الضاحك عربي خاص شامل. أما أنه خاص لأنه مختص بأفراد حقيقة واحدة، وأما أنه شامل فلأنه يشمل جميع الأفراد. أما إذا لم يشمل جميع الأفراد بل شمل بعض الأفراد كالشاعر بالفعل بالنسبة إلى الإنسان، الشاعر عربي خاص أو عربي عام؟ عربي خاص لأنه مختص بأفراد حقيقة واحدة ألا وهي أفراد حقيقة الإنسان. شامل أو ليس بشامل؟ ليس بشامل. إذن يمكن أن نقسم العربي إلى شامل وغير شامل. فإن قلت لماذا لا تقسم العربي الخاص إلى شامل وغير شامل؟ نقول لا، حتى العربي العام قد يكون شاملا وقد يكون غير شامل. من قبيل الماشي، الماشي بالنسبة للإنسان، إذا قلنا الماشي بالفعل، الماشي بالنسبة للإنسان عربي عام لأنه لا يختص بأفراد حقيقة الإنسان فقط، ولكنه شامل لجميع أفراد ليس شاملا الماشي بالفعل لأن هناك نائب هناك فاعل. نعم إذا قلنا الماشي بالقوة بمعنى من له استعداد ماشي، هنا يكون شاملا لجميع أفراد. إذن كما أن العربي الخاص يكون شاملا وغير شامل، كذلك العربي العام قد يكون شاملا وغير شامل. نعم بالفعل يكون شاملا. قال وسواء كانت خاصة للنوع الحقيقي كالأمثلة السابقة، الشاعر والخطيب خاصة بالنسبة للإنسان والإنسان نوع حقيقي، أو للجنس المتوسط كالمتحيز خاصة الجسم، الجسم جنس متوسط لأن فوقه جنس تحته جنس والمتحيز خاصة الجسم. لماذا هنا المتحيز خاصة الجسم؟ لأن المتحيز ليس مأخوذا في حقيقة الجسم، الجسم ليس معناه إلا ما كان ممتدا في أفعال ثلاثة طول عرض ارتفاع، هذا هو تعريف الجسم. تعريف الجسم هو ذلك الأمر الممتد في جهات ثلاث الطول والعرض والارتفاع. إذا لم نأخذ كلمة تحيز، إذا التحيز يكون خارجا عن ذات الجسم فيكون عرضيا. نعم يشكل حيزا. لا فرق بين أن يكون له جهات ثلاث وأنه يشكل حيزا. لازمه وليس حقيقته، لازم الإنسان يكون ضاحك. لا حقيقته أنه ما كان ممتدا في جهات ثلاث يقال أنه جسم. نعم لازمه أن يشغل حيزا. والماشي خاصة الحيوان. إذا لاحظ الماشي إذا نسبناه إلى الإنسان يكون عرضي عام، أما إذا نسبناه إلى الحيوان يكون عربيا خاصا أو لجنس الأجناس. جنس الأجناس هو الجنس الذي لا جنس فوقه، كالموجود لا في موضوع خاصة الجوهر. هنا لماذا الموجود لا في موضوع الجوهر؟ ما هو تعريفه؟ الجوهر في قبال العرب الشيء، التفت معي، الشيء لا يخلو. تارة إذا وجد في الخارج وجد في موضوع، وأخرى إذا وجد في الخارج وجد لا في موضوع. إذا كان الشيء إذا وجد في الخارج وجد في موضوع، هذا هو العرف. من قبيل ماذا؟ من قبيل الأبيض. الأبيض إذا وجد في الخارج وجد في موضوع، في الجسم، في الكتاب، فيقال الأبيض عرض. لماذا أنه عرض؟ لأنه موجود في موضوع. بينما إذا وجد الشيء في الخارج لا في موضوع كان جوهرا كالجسم. الجسم إذا وجد في الخارج لا يحتاج إلى موضوع، لأن ماذا تقول؟ الجسم يوجد في جسم ذاك الجسم، يوجد في جسم ذاك الجسم، في جسم. إذا رجعنا إلى أصل الجسم وجد لا في موضوع، فيقال الجسم جوهر. إذا الإنسان إذا وجد في الخارج وجد لا في موضوع. الإنسان لا يحتاج إلى شيء يحل فيه، بخلاف الأبيض يحتاج إلى شيء. البياض يحتاج إلى شيء يوجد فيه، وهو الكتاب، الجدار. إذا الشيء تارة يوجد في الخارج في موضوع، فهذا هو العرض. بينما إذا وجد الشيء في الخارج لا في موضوع، فهذا هو الجوهر. فما يقابل الجوهر؟ العرض أو العرضي؟ العرض. أسألكم، إذن الأشياء لا تخلو، محصورة، إما أن توجد في موضوع أو توجد لا في موضوع. الله سبحانه وتعالى جوهر أو عرض؟ سيد هذا قلنا الأشياء إما أن تكون في موضوع أو لا في موضوع. نعم، الله موجود في الخارج، الله وين موجود؟ جوهر. أحسنت، والإجابة خاطئة. لا يكون جوهرا ولا يكون عرضا. لماذا؟ لأن مقسم الجوهرية والعرضية الماهية. ولهذا أساسا خطأ أن نقول الشيء إما وإما. لابد أن تقول ماذا؟ الماهية إذا وجدت في الخارج إما أن توجد في موضوع أو توجد لا في موضوع. والماهية ما يقال في جواب ما هو. والله لا ماهية له. الله لا ماهية له. إذا لم يكن له ماهية، إذا خرج عن الجوهر والعرض. لماذا؟ لأن الجوهر والعرض ماهيات، والله لا ماهية له. لأن الماهية، ما معنى الماهية؟ حدود الشيء. إذا قلت الإنسان له ماهية، ما هي ماهية الإنسان؟ حيوان ناطق، يعني محدود بالحيوانية. لماذا الله لا ماهية له؟ لأنه ليس له حد. ولهذا قيل الماهية حد الوجود. كون الشيء له ماهية يعني محدود بين حدين، حيوان وناطق. الكتاب له ماهية، الجسم له ماهية، الإنسان له ماهية، ماهيته حيوان ناطق، يعني محدود. والله لا يكون محدودا. نعم، الجوهر من قبيل الإنسان، الإنسان جوهر. الجوهر نعم، الجوهر لا هو هو مصداق من مصادق الجوهر. الآن أقول الإنسان ليس هو حيوان إنما هو مصداق من مصادق الجسم النامي الجسم المطلق مصداق من مصادق الجوهر، ولهذا هو نوع إضافي بالنسبة إلى ما فوقه. الجسم هو جوهر بهذا المعنى أنه من أقسام الجوهر وليس هو حقيقة الجوهر مفهوما. الإنسان هو الحيوان بأي معنى؟ أنه مصداق من مصادق حيوان، وليس معنى الإنسان هو الحيوان أي مفهوم الإنسان هو مفهوم حيوان. ما انتبهت؟ قد تكون ماهية أنه لا ماهية بسيطة ماهية مركبة. نعم تعتبر من ماهيات. إذا اتضح هنا التفت لماذا إذا الموجود لا في موضوع خاصة الجوهر. أساسا تعريف الجوهر أنه ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع. لماذا الموجود لا في موضوع خاص الجوهر؟ لأنه إذا لم يكن خاص تبقى كم احتمال؟ أربعة. يحتمل أن يكون جنسا، وقلنا الجوهر جنس عالي لا جنس فوقه. يحتمل أن يكون نوع، ليس نوع الموجود لا في موضوع. يحتمل أن يكون ماذا؟ فاصل، ما لا جنس له لا فصل له. لماذا نحن نحتاج إلى الفاصل؟ حتى يميز الجنس، حتى يقسم الجنس، حتى يحصل الجنس، حتى يميز النوع عن بقية ما يشاركه في الجنس. وما لا جنس له الجوهر المفروض أنه جنس عالي، ومعنى أنه جنس عالي أي لا جنس فوقه، وما لا جنس له لا فصل. إذن الموجود لا في موضوع لا يكون فصلا. الاحتمال الرابع أن يكون عرضي عام، وقلنا ليس عرضي عام لأن الموجود لا في موضوع مختص بالجوهر والموجود في موضوع مختص بالعرض، إذن يكون خاصا لأنه ليس جنسا ليس فصلا ليس نوعا ليس عرضيا عاما. كالموجود لا في موضوع خاصة الجوهر، والجوهر جنس الأجناس. وإما أن يعرض لغير موضوعه أيضا أي لا يختص به. يعرض لغير موضوعه يعني ماذا؟ لا يختص بأفراد حقيقة واحدة، فهو العرضي العام. كالماشي بالقياس إلى الإنسان، والطائر بالقياس إلى الغراب. لا، الطائر نسبته للغراب ليس أنه ذاتي. الغراب ما هو؟ حيوان ناعق. لا تقول طائر، لا هو حيوان ناعق، لأنه لو سلب الطيران عن الغراب يبقى غرابا أو لا يبقى؟ يبقى غراب. والمتحيز بالقياس إلى الحيوان أو بالقياس إلى الجسم النامي وعليه فيمكن تعريف الخاصة والعرض العام. دائما لما نعبر العرض نريد العرضي، لا نريد العرض الذي هو ماهية إذا وجدت فيه موضوع. الخاصة الكلي الخارج المحمول الخاص بموضوعه، ومعنى أنه خاص بموضوعه أي أنه يكون محمولا ومختصا بأفراد حقيقة واحدة. والعرضي العام الكلي الخارج المحمول على موضوعه وغيره. طب تنبيهات وتوضيحات. تنبيه الأول صفحة من الشرح: قد يكون الشيء الواحد خاصة بالقياس إلى موضوع وعرضيا عاما بالقياس إلى آخر كالماشي، فإن الماشي خاصة للحيوان لأنه يعرض ويختص بأفراد حقيقة حيوان فقط، وعرضي عام هو مكتوب عندكم عرض، أنا دائما أقرأها عرضي، وعرضي عام للإنسان لأن الماشي لا يختص بأفراد حقيقة إنسان، ومثله الموجود لا في موضوع والمتحيز ونحوها مما يعرض الأجناس. يعني ما معنى الموجود لا في موضوع؟ الموجود لا في موضوع يكون خاصا بالنسبة للجوهر، والموجود لا في موضوع بالنسبة للإنسان يكون عرضي عام، والمتحيز بالنسبة للجسم يكون خاصا، والمتحيز بالنسبة للحيوان يكون عاما، وهكذا. ثانيا، وقد يكون الشيء الواحد عرضيا بالقياس إلى موضوع وذاتيا بالقياس إلى آخر، يعني هو ذاتي بلحاظ هو عرضي بلحاظ آخر. مثاله كالملون، لا الملون، الملون يعني صاحب اللون، يعني كونه ذا لون، ملون يعني ذا لون. نعم، لا الملون يعني شو كان عندنا ملون وهو الذي يفعل اللون، يعني فاعل اللون، وعندنا ملون وهو ما استقبل اللون، وعندنا ملون وهذا هو كونه ذا لونين. لاحظ، فإنه خاصة الجسم. لماذا خاصة الجسم؟ واضح أنه الملون لا يكون ذاتيا بالنسبة للجسم، وعرضي ولكنه عرضي خاص، فيقال الجسم ملون بمعنى ذا لونين، مع أنه جنس للأبيض، الأبيض ذا لون أيضا. لماذا جنس؟ لأن الملون كما يشمل الأبيض يشمل حقائق متعددة أخرى، الأسود الأزرق الأخضر، جنس للأبيض والأسود ونحوهما. ومثله مفرق البصر، فإنه عرضي بالقياس إلى الجسم مع أنه فصل للأبيض، لأن الأبيض ملون أو كل الأبيض لون مفرق لنور، مفرق للبصر يعني ماذا؟ المفرق لنور البصر. والأسود ماذا؟ لون غير مفرق لنور البصر. هذا بناء على نظرية أن الأبيض هو الذي يبعث يحقق الرؤية، مفرق لنور البصر بمعنى يحقق الرؤية. ثالثا، كل من الخاصة والفاصل، هذا مطلب دقيق، كل من الخاصة والفاصل قد يكون مفردا وقد يكون مركبا. مثال المفرد الضاحك في قولنا الإنسان ضاحك، هنا مفرد خاصة مفرد، والناطق في قولنا الإنسان ناطق، هنا فصل مفرد. ومثال المركب من الخاصة قولنا للإنسان منتصب القامة بادل بشرة. منتصب القامة هذا خاص بالإنسان، وبادل البشرة أيضا خاص بالإنسان. نعم. ما فهم؟ وبذكر لوازم متعددة هذا لا يضبط. نعم هذا خاصة وخاصة. ومثال نظير أن تقول مثلا الإنسان شاعر كاتب ضاحك، هذه خاصة ماذا؟ مركبة. ومثال المركب من الفصل قولنا للحيوان حساس، حساس فصل للحيوان أيضا متحرك بالإرادة فصل للحيوان. نعم لا، الحيوان يشتمل على فصلين، على حساس وعلى متحرك بالإرادة. ليش ما يصير؟ كلاهما مقوم، يكفي أحدهما أن يقوم الحيوان، كلاهما يقوم، بحيث لو سلب كونه متحرك بالإرادة لا يعد، لا يعد حيوان. كذلك إذا سلبت الحساسية منه لا يعد، لا يعد حيوان. نعم. لا. لا لا لا أصلا لا يجتمع المقوم والمقسم. لا يجتمع. بلحاظ يكون مقوم بلحاظ. هنا لا، حساس بالنسبة للحيوان مقوم، متحرك بالإرادة بالنسبة للحيوان أيضا مقوم، وهما فصلان. بالنسبة إلى فإذا قلت أي شيء أي حيوان هو تقول متحرك بالإرادة حساس. إذا حساس ومتحرك بالإرادة ماذا؟ فصلان بالنسبة لنوع واحد وهو الحيوان. الحكماء قالوا من المستحيل أن يكون لماهية نوعية واحدة أكثر من فصل، والوجه في ذلك لأنه افرض مثلا أن الإنسان نوع واحد الآن، الإنسان ما هي نوعية الإنسان، فلنفرض أن له أكثر من فصل، له فصلان. إذا قيل أن الإنسان له فصلان ألف وباء، المفروض أن الفصل يحتاج إلى جنس، فألف لأنه لا فصل بدون جنس، أساسا الفصل دوره أن يميز النوع عما يشاركه بقية الأنواع في الجنس. فإذا قيل الفصل ألف إذا له جنس، فسوف يكون عندنا جنس زائد فصل ألف، والفصل باء أيضا له جنس، فسوف يكون جنس زائد فصل باء. جنس زائد فصل ماذا يساوي؟ نوع. فسوف ينقلب النوع الواحد الى نوعين، وهذا محال ان ينقلب الواحد الى اثنين. الواحد من حيث هو واحد يستحيل ان يكون كثير من حيث هو كثير. نلتفت، ما هو الدليل على استحاله وجود فصلين لنوع واحد؟ نقول لو تعددت الفصول لنوع واحد انقلب ذاك الواحد الى متعدد، وانقلاب الواحد متعدد محال، مو انه ينقلب، هو يكون من حيث انه واحد، يعني في نفس الفرض الذي تفرضونه انه واحد ايضا تفرضون انه متعدد، هذا باطل. فخلى ينقلب، الكلام ليس في الانقلاب، هو من حيث هو واحد متعدد، هذا محال. أقول لحين حتى هم من جنس الفصل يسوي النوع، خلاص جنس الفصل يساوي نوع. جنس زائد. كل فصل لجين. لا. يخبر نفس الجنس. إذا جنس فصلنا نوع جنس فصلنا نوع. الآن تقول حيوان ناطق يساوي ماذا؟ إنسان. حيوان شوف نفس الجن صاحب يساوي حتى وين افترضت الجنس واحد هنا؟ إيه لكن لو حيوان ناطق يساوي نعم. حيوان إذا عندنا صنوعين الإنسان الذي عبارة عن حيوان طائر غير الإنسان الذي هو عبارة عن حيوان ناطق. شلون سيدنا يصير ينطق؟ على كل حال بالدقة العقلية هذا غير ذات بالعبارة أخرى نقول الإنسان عندنا إنسان عبارة عن حيوان ناطق وإنسان عبارة عن حيوان صحيح. إذا كان عندنا إنسان هو إنسان واحد هو نفسه في اللفظ سيدنا هو في الحقيقة في مكلمنا في الألفاظ ما ندرس لغة عربية صحيح هو صحيح أكيد صحيح سلمت عندنا إنسانيتين في الأخير عندنا إنسانية واحدة عبارة عن شنو الإنسانية الواحدة عرف لي بس سيدنا أجب على مقدار السؤال حتى أصل إلى محل الخط أقول أنتم تقول عندنا إنسان ما هو هذا الإنسان حيوان ناطق الموصف تلقوه فصل آخر حيوان ناطق حيوان ناطق وحيوان إذا كل منهما يؤدي إلى شيء غير الآخر الإنسانية التي تتضمن الحيوان الناطق غير الإنسانية التي تتضمن الحيوان الظاهر ليس الكلام عن الخاصة الكلام فيما لو لم نشتبه بمعنى عرفنا الفاصل من المستحيل قلنا وعرفنا وافتراض أقل البرهان يلزم أن يكون النوع الواحد متعدد من حيث هو واحد والواحد يستحيل أن يكون متعدد من حيث هو واحد مو فرض هذا إقامة دليل عقلي برهاني المشكلة أنه ينقلب الواحد اثنين يكون الواحد اثنين هو ينقلب الواحد يكون اثنين هذا محال مو افتراض تأملوا المطلب وجداني والحمد لله رب العالمين.